ناقض إلا المني عند الشافعي لا ينقض الوضوء، ولكن احتياطا الإنسان يتوضأ منه ويزيله عن ثوبه قبل الصلاة. ومس قبل الآدمي أو حلقة دبوره ببطن الكف بلا حائل. الشيء الثاني الذي ينقض الوضوء مس قبل الآدمي، يعني فرج الآدمي بباطن الكف من غير حائل، ينقض الوضوء لحديث من مس ذكره فليتوضأ. هلا سواء كان اللامس لمس فرجه هو أو فرج غيره، صغيرا كان أم كبيرا، ميتا أم حيا، ذكرا أم أنثى، الحكم أن مس فرج الآدمي بباطن الكف ينقض الوضوء. مس فرج الأنثى ينقض الوضوء، ومس فرج الرجل بباطن الكف ينقض الوضوء. من فوق الحائل لا ينقض الوضوء، من أطراف الأصابع أو بظاهر الكف لا ينقض الوضوء. ومع هذا مس فرج الآدمي أيضا مسألة خلافية. عند أبي حنيفة مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهو قول علي بن أبي طالب، ورد في حديث آخر إنما هو بضعة منك. فهون الأمر يحتاج إلى الترجيح، عند بعض الفقهاء قد يقولوا هذا الحديث الآخر نسخ الأول. فالحاصل المجتهدين لهم استدلالات واستنباطات. المسألة بالنسبة لمس فرج الآدمي ليست مجمعا عليها. عند الشافعي ومالك مس فرج الآدمي ينقض الوضوء، بالنسبة للذكر عند الإمام مالك مس فرج الذكر ينقض الوضوء. الباطن اليد الكفين هو ما يستتر من الكفين عند إطباقهما مع تحامل يسير وتفريق بين الأصابع وسط، فكل ما استتر داخل بباطن الكف، وكل ما ظهر ليس داخلا في باطن الكف، لا يضر، هذا ما داخل في باطن الكف، هذا يتعلم، هذا ما ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء قصدنا بغير قصد، سواء مسه عمدا أم من غير عمد ينقض الوضوء. ومس حلقة الدبر هذا في القول الجديد في المذهب الشافعي مخرج الغائط، لو مسه بباطن الكف ينقض الوضوء في المذهب الجديد الذي قاله في مصر. الأمر الثالث لمس بشرة الأجنبية التي تشتهى، يعني البنت التي بلغت حدا تشتهى فيه كبنت 9 سنوات مثلا، مسها ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. عند الشافعي مطلقا مس المرأة التي بلغت حدا تشتهى فيه ك9 سنوات مثلا ينقض الوضوء لللامس والملموس، أو المرأة لمست صبيا بلغ حدا يشتهى فيه ينقض الوضوء لللامس والملموس. إذن هكذا الحكم عند الإمام الشافعي، ينقض مطلقا لكل من اللامس والملموس مع كبر، يعني مع بلوغ حد يشتهى أو تشتهى فيه. عند أبي حنيفة لا ينقض مطلقا، مجرد المس لا ينقض، كيف عند الشافعي ينقض مطلقا، عند أبي حنيفة لا ينقض مطلقا. لكن عند أبي حنيفة حرام مصافحة المرأة الأجنبية، نحن عم نتكلم ينقض أو لا ينقض، أما من حيث الحرمة حرام في المذاهب الأربعة، لا يمس امرأة لا تحل له غير المحارم وغير الزوجة، لا يجوز، وإنما ينقض لمس البشرة ليس الشعر، لمس الشعر والظفر والسن لا ينقض، ولكن بالنسبة للمرأة الأجنبية حرام، يعني لا ينقض الوضوء. لا يجوز أن يضع الإنسان يده على شعر امرأة أجنبية، لا يجوز، لكن لو وضع يده على شعر زوجته لا ينقض ولا يحرم. بشرة البشرة كل الجلد غير الشعر والظفر والسن. عند الإمام مالك التفصيل معروف، المدار على قصد الشهوة أو وجودها، إذا مس بقصد الشهوة أو وجدها انتقض، إذا مس ولم يقصد ولم يجد لا ينتقد. واضحة كمان. وزوال العقل، زوال العقل قد يكون بالجنون، قد يكون بالإغماء، قد يكون بالنوم، قد يكون بالسكر. فزوال العقل ناقض للوضوء، إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض، ما في بين المقعدة والأرض ما في تجاف يأمن خروج الريح. نام ست ساعات على نفس القعدة، ست ساعات وجد نفسه على نفس النومة، لا ينتقض وضوءه. ليه؟ لأن نام نومة يأمن معها خروج الريح. أما إذا وجد نفسه على الظهر أو البطن خلاص انتهى. قال عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. وكاء يعني رباط، السهي يعني الدبر، فإذا نام انحل الرباط، فمن نام فليتوضأ. تمعنا؟ مفهوم المسألة، النوم ينقض الوضوء إلا نوم ممكن المقعدة. النعاس بيكون عم يسمع الكلام بس ما عم يفهم شو عم ينقال، هذا لا ينقض الوضوء. النعاس هو الذي يحصل بصير يعمل راسه هيك ويعلي، يكون عم يسمع شو عم بيصير حوله ولكن ما عم يفهم الأمور، هذا لا ينتقض وضوءه. ليش؟ لأنه يشعر، ما زال عنده شيء من الشعور. الآن عند الإمام مالك في شيء من التخفيف، وهو النوم الخفيف طويلا كان أم قصير لا ينقض. خفيف يعني لو واحد دخل عليه حكاية كلمه من قرب بفيه، تحرك حده يقوم. النوم الخفيف عند الإمام مالك طويلا كان أم قصيرا لا ينقض، لكن يستحب الوضوء من النوم الطويل الخفيف. إذا كان قصير وخفيف ما في مشكلة. كيف يعني طويل قصير وخفيف؟ بعض الأحيان تصلي السنة تعيد الصبح وصاحبك عم يتوضأ، تقول له يلا ناطرك أنا، فبتروح نايم خمس دقايق هيك بس، يعني لو قرب عليك أقام دغري بتقوم. إذا هذا خفيف وقصير صلي عند الإمام مالك بصح، لأنه بعض الأحيان بيكون هو شافعي شو بقول لك ما نمت أنا ما نمت، خلاص عند مالك بصح، لأن النوم عند الإمام الشافعي ولو كان قصيرا خفيفا ينقض الوضوء. تخفيف لولا مالك لضاقت المسالك، عنده النوم الخفيف القصير لا ينقض. بتقول رحم الله الإمام مالك وبتصلي. فصل، هذا الفصل منه طويل. يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني، لكن كل رطب خارج من السبيلين يجب الاستنجاء منه. لكن إذا خرج شيء يابس ما لوث المخرج، مثل الحصات أو مثل ما كان يحصل مع أصحاب رسول الله لما يبعدوا في الغزو ويأكلوا يعني شيء من التمر أو شيء، قال يعني الذي يخرج كان منهم بعض الأحيان كما يخرج من المعزة، شيء يابس ما يلوث المخرج، لا يجب الاستنجاء منه، لأنه ما لوث المخرج لا يجب الاستنجاء منه. أما كل رطب خارج من السبيلين بحيث لوث المخرج وجب الاستنجاء منه إلا المني عند الشافعي. ولكن قلنا نحن لأنه عند بعض الأمة نجس وكذا يستحب الاستنجاء منه خروجا من الخلاف، لأنه بعض الأمة قالوا بنجاسته، فإذا يستحب الاستنجاء منه خروجا من الخلاف. كيف الاستنجاء؟ قال: بالماء إلى أن يطهر المحل، أو يمسحه ثلاث مسحات أو أكثر إلى أن ينقل محل بحجر أو ما يقوم مقام الحجر. فإذا استنجاء إما باستعمال الماء حتى يذهب الخارج عينه وأثره، حتى يذهب الخارج عينه وأثره، أو يمسح ثلاث مسحات فأكثر بالحجر. ليش قلنا فأكثر؟ لأنه الوجوب بحيث ينقل مكان، بحيث ينقل مكان. إذا استعمل أربع أحجار فمشي الحال، يستحب أن يزيد خامس حتى تكون وتر، هذا بالحجر. أو ما يقوم مقام الحجر، ما يقوم مقام الحجر كل شيء قالع وطاهر وجامد غير محترم، مثل الورق كلينكس، ورق كرتون، ورق شجر خشن مثلا، رمل ما بيمشي لأنه منه قالع، الرمل بنشف، إلا إذا كان رمل يعني حجر ترابي متكدر بيقولوا له كدر، هذا بيصح استنجاء فيه لأنه مثل الحجر. أما الرمل، الرمل مثل ما هو عليه طيب. فبعدين لكن لك ما زال بعدين الحكم أنه من بعد تستعمل الماء، استعملت هذا للاضطرار، من بعد لابد من استعمال الماء. فإذن لابد أن يكون قالع. الرمل والقزاز والقصب ليس قالع لملاسته. الرطب خرقة مبلولة بالماء ما بيمشي الحال، خرقة مبلولة بالماء ما بيجي، لو لا شفاء بيمشي الحال. طاهر ما بيصح استنجاء مثلا بروس حمار أو بقر لأنه نجس، النجاسة بالنجاسة ما بيمشي. غير محترم ما بتستعمل الخبز وطعام ابن آدم للاستنجاء، هذا حكم ما يقوم مقام الحجر. العظم ما بيصح الاستنجاء فيه لأنه العظم طعام الجن، يكسى لحم فيكون طعامهم، وإذا كان عظم ميتة فهو نجس كمان ما بيصح الاستنجاء فيه، كذلك هو ما بيصح الاستنجاء فيه. إذن الاستنجاء بالماء أو بالأحجار أو ما يقوم مقام الحجر، أيه أفضل، استعمال الماء أم الأحجار؟ الماء، لأن الماء يزيل العين والأثر، يعني ينظف أكثر. والله تعالى أنزل في أهل مسجد قباء لأنهم كانوا يستنجوا بالماء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فإذن الماء له ميزة على الحجر أفضل. وإذا جمع بين الورق أو الحجر ثم الماء فهو الأفضل. هذا بالنسبة للاستنجاء. هلأ هناك الاستنجاء بالحجر اسمه له اسم خاص، هو الاستجمار أو الاستطابة. وأقل شيء بده يستعمل 3 أحجار أو حجر له 3 أطراف بيمسح بكل مسحة جميع المحل. هناك شيء آخر يسمى الاستبراء، الاستبراء إخراج ما تبقى في الموضع، وهذا سيما بالنسبة للرجال من البول، لأن بالنسبة للرجال بعد البول يبقى من البول في الذكر بقية. هذا عادة يعني بعض الأحيان الرجل يحتاج يمشي خطوات، بعض الأحيان يحتاج يقوم فيقعد، بعض الأحيان مع يقوم ويقعد يحتاج يمسح من المقعدة من الأنثيين مثلا إلى الأعلى حتى يخرج، هذا اسمه الاستبراء. هذا للرجل من البول لا بد منه، لا بد منه أن يستبرئ. فأولا إذا كان حسب عادة والطباع، حسب العادة والطباع، بالأول مثلا مسح، فإما أن ينتظر في الخلاء حتى يخرج أو يقوم ويقعد بحيث يخرج، أو إذا كان يطول نوعا ما يستنجي استنجاء عاديا ويضع شيء ثم يقوم فيمشي حتى يشعر أنه خرج، فعند ذلك يدخل فيستنجي إما بالماء وإما بالورق كما يريد. طبعا في يعمل هيك، لكن في الغالب إذا قام أو قعد ومسح ما بين من المقعدة إلى رأس الذكر يزول. هذا بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال من البول. أما الاستنزاه، نحن تكلمنا استنجاء واستبراء. استنزاه هو التحفظ من البول بأن لا يلوث الإنسان نفسه بالبول. قال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا اللي بيبول واقف بيرفع الثياب ترجع عليه، هيدول يعذبون يستحقون العذاب في قبورهم. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هلأ الاستنجاء بالحجر أو الورق فيه شرطين، حتى يصح فيه شرطين. الأول أن يكون قبل الجفاف، لأنه إذا جف شو عاد يعمل الحجر والورق؟ تعين الماء، تعين الماء. الثاني إذ ألا ينتقل الخارج عن المحل. بالنسبة للبول ألا يتجاوز الحشفة، إذا نزل عن تحت الحشفة تعين الماء. بالنسبة للغائط ألا يجاوز الصفحة، الصفحة ما ينضم من الأليتين عند القيام، إذا تجاوز الغائط هذا المكان تعين الماء. واضح الحكم. بقي مسألة بالنسبة للنساء، الاستنجاء بالحجر من البول، استنجاء للنساء بالحجر أو الورق من البول. بعضهم قال لابد من الماء لا يصح استعمال الحجر، وبعضهم سهل في ذلك فقال يصح. والله أعلم وأحكم. نصلي العصر ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فصل. ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل.